يقول السائل: في بلاد السنغال في كل سنة يحصل اختلاف في دخول رمضان والخروج منه، ويكون يعني الناس يصومون مع السعودية وناس يبدون مع أي دولة ظهر فيها الهلال، والدولة لا تهتم بأمور الدين ولا تنظم الأمور، فما نصيحتكم؟ الغالب أن المسلمين والأقليات في البلاد الأخرى لهم مراكز إسلامية تتولى شؤونهم، تتولى إثبات الشهور، تتولى فصل الخصومات بينهم، تفتيهم، فأنت تكون مع المركز الإسلامي المعتبر في بلدك، واترك المتفرقين والمختلفين. نعم، فالمركز الإسلامي بمنزلة الدولة الإسلامية، المركز الإسلامي بمرتبة الدولة الإسلامية، وأنت من رعيته ومن أتباعه. نعم. يقول السائل: ما حكم